ملخص كتاب تدبر القرآن من أخضر دوت كوم لمؤلفه سلمان بن عمر السنيدي. حين نتأمل في وقع القرآن الكريم على الصحابة رضوان الله عليهم ومراقبة أحوالهم وكيف كانوا قبل القرآن وكيف صاروا بعده، نجد أن للقرآن سطوة عجيبة ووقعا مختلفا. فما الفارق بين القرآن الذي نزل فيهم والقرآن الذي بين أيدينا؟ لا فارق، وإنما هو فارق التلقي والتعامل مع القرآن. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. فلم يكن تدبر القرآن عند سلفنا الصالح درسا يسمع أو كتابا يقرأ بقدر ما كان شعورا ينبض في قلب القارئ وهو يتجه إلى القرآن. في هذا الكتاب يجدد لنا الكاتب معارف وأحوالا تجعل القلب يظفر بحياة جديدة مع القرآن وسبل تدبره ليكون قرة العين وحياة القلب. أولا، في معنى التدبر، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يتدبروا القول؟ صدق الله العظيم. وتدبر القرآن يشمل عدة أمور، فيكون بمعرفة معاني الألفاظ ومرادها، وبالتأمل فيما تدل عليه الآيات، فيما يفهم من السياق أو تركيب الجمل، ويكون باعتبار العقل بحججه، وتحرك القلب ببشائره وزواجره، وبالخضوع لأوامره، واليقين بأخباره. وتوجد بعض المفردات المتعلقة بالتدبر تقاربه في معان وتفترق في أخرى، ومن تلك المفردات الفهم، ويعني العلم بمعنى الكلام، والفقه، ويعني العلم بمقتضى الكلام على من تأمله، والفكر، ويعني إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة، وكذلك التفكر والتذكر. والفرق بينهما أن التفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب، والتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ ويثبت فلا يذهب أثره عن القلب. فالتفكر يحصل العلم والتذكر يحفظه. ومن المفردات المتعلقة بالتدبر الاعتبار، وهو من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة. وأخيرا مفردة الاستبصار، وهي تعني تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة. فنلاحظ أن التدبر هو أن ينظر الإنسان في عاقبة الأمر والتفكر فيه، ثم يعيد النظر مرة بعد مرة. ويقول الهروي رحمه الله: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. فهل نمارس تلك الأعمال القلبية والعقلية عندما نقبل على القرآن لنتدبر آياته؟ إن القرآن كتاب عزيز يحتاج منا إلى أن نبذل الجهود للحصول على بركته ونهتدي بهداه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. فهل اقتبسنا من ذلك النور؟ وهل ارتوينا من ذلك المورد الجليل؟ ثانيا، المورد والوارد. إن الكثير من الناس يقبل على القرآن ولا يعرف قدر الذي هو مقبل عليه، لذا كان على الإنسان أن يدرك أولاً قدره فيقدره حق التقدير ويدخل عليه دخولاً يليق به. ولمعرفة عظم القرآن الكريم نتتبع كيف وصف الله عز وجل كتابه وكيف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله العظيم. ويفسر السعدي رحمه الله هذه الآية بقوله: أي أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة وأعظم قياما وصلاحا للأمور، فهذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الأثر والبركة وقوة التأثير غير كل معجزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الجلال تشتاق إليه القلوب وتحتاج إليه، ففي القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله والتلذذ بكريم خطابه، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه، وإن فيه قلقا وخوفا لا يؤمنه إلا السكون إلى ما بشر الله به عباده، وإن فيه فاقة لا يغنيها إلا التزود من حكم القرآن وأحكامه، وإنه لعلى حيرة واضطراب لا ينجيه منها ولا يهديه إلى سواء الصراط إلا الاهتداء بنور ربه وبرهان كتابه العزيز. إن العبد المؤمن مهما بلغ من العلم مكانة ومن التقوى منزلة، فإنه لا يستغني عن القرآن مثبتا وهاديا ومعينا. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، صدق الله العظيم. فمتى هجرت القلوب كتاب ربها قست، والهجر لا يكون مجرد هجر تلاوته، بل قد يتلى القرآن ولكنه لا يجاوز الحناجر، فهذا لا ينفع القلب، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر وبإطالة التأمل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. ثالثاً، ما يعين على التدبر. يذكر الكاتب الأمور المعينة على تدبر القرآن والتأثر به، وهي إنزال القرآن لتدبره والتفكر في معانيه والتعبد بقراءته لا مجرد تلاوته دون تفكر. وعند القراءة يتغنى العبد بالقراءة ويحسنها، فيكون صوته معينا له على الخشوع والخضوع، ومع تحسين الصوت لابد أن تكون تلاوته صحيحة، متقنة للتجويد، سالمة من الأخطاء، فسلامة النطق تكمل الإدراك وتعين على التدبر، ويحسن الوقف والابتداء، فيبتدئ من أول الكلام المرتبط ببعضه بعضا ويتوقف عند نهايته، ويبدأ قراءته بالاستعاذة، فإن الشيطان يحرص على أن يحول بين القلب وبين مقصود القرآن، فالاستعاذة تنقي لما قد يلقيه الشيطان من الشرور. وحتى تدنو الملائكة وتستمع لقارئ القرآن، وحتى لا يشرد ذهن القارئ، فله أن يجهر بالتلاوة ويسمع بأذنه وله أن يستمع وينصت إلى القرآن بصوت طيب يلقي في قلبه الآيات. ومن الأمور المعينة أيضا صلاة الليل وقراءة القرآن بحضور وفهم، فإن الليل أجمع للقلب. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. صدق الله العظيم. فيفوز بشفاعة القرآن يوم القيامة حين يقول القرآن لصاحبه: منعته النوم بالليل. وليعلم القارئ أن عظيم الأجر يزيد بمزيد التدبر والاعتبار بما يتلوه. وقد يفضل البعض القراءة من المصحف أو القراءة عن ظهر قلب، أو يرفع صوته أو يخفضه، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، لكن المهم أن يختار القارئ ما يكون أكثر تأثرا في قلبه وحضورا لعقله، ولا يستعجل في ختم القرآن، فالأهم هو أن ينتفع بقراءته. فقد سئل زيد بن ثابت: كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ قال: حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي. وسلني: لم ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. رابعا: ما يحول دون التدبر. هناك من الصوارف تحول بين العبد وبين التدبر، ومن تلك الصوارف وأهمها أمراض القلوب والإصرار على الذنوب. فأعظم المعاصي التي تصد القلب عن تدبر القرآن التعلق بشهوات الدنيا. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صدق الله العظيم. ومن صوارف التدبر انشغال القلب وشرود الذهن. ومن أكثر الشواغل التي تكون حين التلاوة أن يكون هم القارئ إتمام السورة دون أن يكون همه الفهم والاتعاظ بالآيات. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة؟ ومما يحول دون التدبر قصر الخشوع على أحوال أو آيات معينة، كمن يقصر الخشوع في رمضان أو في القنوت أو عند آيات العذاب وأهوال القيامة أو عند مرضه أو العزاء. ومعلوم أن أسباب الخشوع عند التلاوة كثيرة يذكرها ابن القيم رحمه الله، ومنها أن يلوح للعبد كمال صفات خالقه ويرى الطريق مسدودا عنه، فيحدث له شهقة أسف وحسرة، أو يكون قد انشغل عن ربه فيذكره القرآن فيلوح له جماله ويرى بابه مفتوحا والطريق ظاهرا فيحدث له شهقة فرح وسرور. وقد يترك البعض التدبر تورعا عن القول في كلام الله بغير علم، وهذا من مكائد الشيطان لابن آدم ليصرفه عن الهدى والنور. فهذا كتاب الله أنزله للناس ابتداء ليهتدوا به. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وقد يعتقد البعض أن معاني القرآن مقتصرة على من مضى أو أحوال خاصة وقد انتهت، فيهجرون هديه في شؤون حياتهم كالاقتصاد والإعلام والتعليم. فالنص القرآني معد للعمل به في كل وسط وفي كل تاريخ، معد للعمل في النفس البشرية إطلاقا بنفس القوة التي عمل بها الصحابة. فهذا نظر مقتصر، ولا يتوقف هذا النظر فقط في دخولهم على القرآن، بل في تفهمهم للآيات وتفسير مقاصدها، فيخصصون العام ويقيدون المطلق، ويضعون الآيات في غير موضعها. خامساً، درجات التدبر. يكون التدبر على 4 درجات: الأولى التفكر والنظر والاعتبار، والثانية التأثر وخشوع القلب، الثالثة الاستجابة والخضوع، والرابعة استخراج الحكم واستنباط الأحكام. فالدرجة الأولى هي التفكر والنظر والاعتبار، تظهر في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق الله العظيم. وهي سمة أهل العلم ومن أشرف الأعمال، لأن الفكرة عمل القلب، وكلما غاص فكر العبد في شيء اشتد له طلبه، فتكون نتيجة الفكر في القرآن إرادة توجب العمل، ونقلا من موت الفطنة إلى حياة اليقظة. وتدبر كلام الله يوجب معرفة صفاته وأفعاله. والدرجة الثانية هي التأثر وخشوع القلب، ويعني ذلته وسكونه لله تعالى، فتسمو الروح وتبكي العين وتتأثر الجوارح، وتذل النفس لخالقها وتخضع لربها، ويظهر هذا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، صدق الله العظيم. وأعظم طريق يجلب الخشوع للقلب هو صفاء القلب وشدة تعظيمه لله عز وجل. أما الدرجة الثالثة فهي الاستجابة والخضوع، هي غاية إنزال الكتاب. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، صدق الله العظيم. فالتدبر ليس غاية بذاته، وإنما وسيلة لأمر عظيم يراد، وهو الاستجابة لأمر الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وحينما يواجه المؤمن موقفا فيتذكر آية أو يذكر بها فيقف عندها ولا يتعدى حدودها، فيحاسب نفسه على العمل بما في القرآن، ويقول: متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الصادقين؟ والدرجة الرابعة وهي استخراج الحكم واستنباط الأحكام، وهي من لوازم العلم، وتدل على كمال القلب ونور البصيرة، وتثمر في القلب حقائق الإيمان. وشروط استنباط الأحكام: سلامة المقصد، ومعرفة مواطن الاستنباط، وإتقان العلوم المؤهلة للاستنباط، والاعتماد على الحجة، ومراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن. سادساً، الذين سبقونا بالإيمان. إن من أكبر الأسباب التي تجعل العبد يرتبط بالقرآن ارتباطاً حقيقياً هي معايشة معاني الآيات، فيستشعر أن الآيات تتنزل عليه كما كانت تتنزل على الصحابة رضوان الله عليهم، فكانت تنزل في أمور بشروها وأبصروها، نزلت في أحزانهم وفي أفراحهم، فكانت الآيات تقع في قلوبهم مواقعها. فكلما خلصت حياة الإنسان لله وتعلق قلبه بهم الآخرة وصفي من هموم الدنيا، سيجد أنسا بالقرآن لا ينتهي. وفي هذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. فإن لم يتمكن العبد من العيش مع معاني القرآن كلها، فعليه أن يتصور حال الدعوة عند نزول الآيات، وسوف تصبح في ذهنه حية متحركة، وهو يتصور أثرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضوان الله عليهم. وللقيام بذلك يجب عليه أن يفهم كلام الله ويتعلم أحكامه ويحسن الاستماع إليه ويصدق في طلبه، فإن الله عز وجل يسر القرآن لطالبه. ولو تأمل الإنسان في حال الصحابة رضوان الله عليهم وهم يتلون كتاب الله وحرصهم على تعلمه لرأى عجبا. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد تعلم سورة البقرة في 8 سنين، وقيل في 12 سنة. ويحكي ابن مليكة رحمه الله أنه سافر مع ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، جاءها عبادة بن حمزة رضي الله عنها وهي تقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. صدق الله العظيم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال عليه ذلك فذهب إلى السوق فقضى حاجته ثم رجع وهي تعيدها وتدعو. وختاما، ومن عجز أن يسير وحده إلى القرآن فليلحق بركب الصالحين في مجالس مدارسة القرآن حتى يفتح له ويتذوق حلاوة صحبة القرآن وتثمر البذور الطيبة في قلبه، فإذا تأثر بآية وانتفع بها قلبه فرح بها وكررها وأعاد النظر فيها فلا يتجاوزها حتى تنطبع معانيها في قلبه وينشرح بها صدره.